دين ينفع ويقرب إلى الله، قد تقول هذا، قد تفعل هذا. أما الشيء الثاني المحرم، لأنه ورد يعني سمعنا أشياء فظيعة إذا لم يكن معها محرم، ولا سيما إذا كان في البيت الشباب مراهقون، فإن يحصل في ذلك فتنة وشر وبلاء. لهذا لا أرى رخصة لإنسان يأتي بخادم إلا معها محرمها، وسيستفيد من المحرم، يقضي حوائج البيت من السوق، ربما يكون سائق سيارة ينتفع به صاحب البيت. فالمهم أن أولا أنه لا يؤتى بالخادم إلا للضرورة، وثانيا أن تكون مسلمة، وثالثا أن تكون مع محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال، عندي شغل حفر آبار توازية، معي شريك يأخذ 40%، 40% من الربح، من الربح والمواد، والمواد له 40%، يعني شريك في المواد. نعم، بس له 40% بالربح. الحفار هذا لي أنا، وش اسمه، وانا ادينا الناس بعضهم، واللي معي هذا ياخذ 40%، يقول انا بحقي نقد، يعني الناس يعطون نقد واعطيه من انا، الناس يعطونه مؤجل. ايه انا اعطيه مؤجل، هم يعني ما يصير عندهم دراهم. نعم، تصبح يعطون النقد واعطيه من النقد، هو يبي من النقد. انا فاهم، يعني هو يقول انا بحقي نقد. نعم. وانت تقول انا ما استطيع اني اقول للناس اعطونا. نعم. وما السؤال؟ هذا الشيء اولا كيف تعطيه 40%؟ وهم هو بشيء، والدراهم مهمه. لا، هو يشتغل بنفس الحفار، عمال ياخذون من الانتاج كانهم، يعني معناه ان المواد عليه، علي المواد عليه، وهم على الحفار علي، الحفار عليك. اما الاغراض، الاغراض اللي انا وياهم 40%، الخسائر 40%، وانا لي 60%. الحين سلمك الله، الحفار لك. نعم، وكذلك ما يحتاج من قطع غيارة وغيره عليك، علي أنا وياه 40%. لا، هو الحين عمل وغير عمل عليه. المهم على كل حال، إذا صار المواد كلها منك وقطع غير الغيار عليك أنا، والخسارة انكسر خسارة عليك أنا، والربح لهم نصفها وربعها. أنا عرفت الجواب. أصلاً أنا عندي سلم الله حفار، عندي أنا حفار. نعم. وعطيتك إياهم تشتغل به. نعم. كل مواده علي أنا، ونخسر فهو علي أنا، لكن الربح يكون لك أنت 40% أو 50%، والباقي ما في ناس، لكن أنت ما يجي، لازم ما يجي خسارة. شوف السؤال قبل، يعني هنا ما فهمت. لا، لي أنا وياه أشتغل، هو يستطيع أخذ 40% من المئة ريال. لماذا يأخذ 40%؟ لأنه يعني يشتغل برا كذا، برا. كيف يشتغل برا؟ أنا أعطيته 40%. من؟ أي وذا؟ وأنا لي الحفار. طيب، هذا اللي أنا أقوله، هذا اللي أقوله. بس هو بيأخذ القيمة، يعني دعنا من كونه ياخذ، دعنا من كونه ياخذ الحاضر او يشترك معك في المؤجل. الكلام على انه الان، الكلام ان كل المواد عليك انت. نعم، وهو ما عليه الا الشغل، ما عليه الا الشغل. لا، المواد داخله. من فضلك اقلب الشريط، يعني يشتري هو معه، يشتري معي. نعم. والحفار بينكم، والحفار بين له 40% من الحفار. اذا هو شريك في الحفار.